الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا أرحم الراحمين، لك الحمد حمد الشاكرين المنيبين المخبتين. الحمد لله على نعمته ومنته، لك الحمد يا الله، لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما كبر المسلمون ولبوا، الله أكبر ما حج المسلمون واعتمروا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا وعظيمنا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، جاءنا بالحنيفية السمحاء والشريعة النقية البيضاء، صلى الله عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله في مثل هذا اليوم، في يوم النحر، هذا اليوم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: إن من خير أيامكم عند الله، إن من خير أيامكم عند الله يوم النحر، يوم العيد، يوم العيد الأكبر كما سماه ابن رجب، يوم العيد الأكبر. قال ابن رجب: كيف يكون في يوم عرفة تعتق الرقاب وتوضع الأوزار ويعتق الناس من النار، ويكون يوم عرفة ذلك اليوم الذي لم يشهد فيه الشيطان أدحر ولا أغير من هذا اليوم، يكون يوم عرفة أعظم يوم يغفر الله فيه لعباده، أكثر يوم يغفر الله للمؤمنين، أكثر يوم يغفر الله للحجاج والعمار، يغفر الله للذاكرين، يغفر الله للتائبين في يوم عرفة، يغفر الله للصائمين الذين صاموا بالأمس. يوم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، بكلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك يوم عرفة خير يوم تعتق فيه الرقاب، خير يوم أيها الأحبة توضع فيه الأوزار، ويعتق الناس فيه من النار. لذلك كان يوم النحر عيدا، لذلك كان يوم النحر سعيدا، لذلك كان يوم العيد هو العيد الأكبر. حيث في هذا اليوم أيها الأحبة، حيث في هذا اليوم يجتمع الناس عند بيت الله المحرم ويفعلون أكبر أعمال الحج في هذا اليوم، ففي هذا اليوم الرمي والذبح والحلق والطواف بالبيت العتيق، في هذا اليوم أيها الأحبة معظم أعمال الحج. لذلك سمي هذا اليوم بيوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر. فما بالكم لو كان يوم جمعة، ما بالكم يا أحبتي في الله لو كان هذا اليوم في يوم جمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الشيخان في الحديث المتفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، عيد الأسبوع، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. لماذا يا حبيبي يا رسول الله؟ لماذا يا سيدي يا رسول الله؟ قال: ذلك يوم خلق فيه آدم، خلق فيه أبو البشر، خلق فيه أبونا آدم، أول إنسان، أول نسمة برأها الله تبارك وتعالى، سيدنا وحبيبنا آدم عليه السلام، برأ الله فيه آدم، خلق الله فيه آدم، وفيه أدخل الجنة في يوم الجمعة، وفيه أخرج منها، وفيه نزل إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. في يوم الجمعة تقوم الساعة، فيه يوم القيامة، هذا يوم عظيم سماه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس. فاجتمع لنا يا أهل الإسلام عيدان، اجتمع لنا يا أحبتي في الله عيدان، اجتمع اليوم العيد الأكبر، العيد الأعظم، عيد النحر، يوم النحر، ويوم الجمعة. وقد حدث هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع العيد والجمعة، اجتمع العيد والجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه العيد، جمع الناس في العيد، وكان لابد أن يأتي كل أفراد المدينة، وكان يسكن بالعوالي أناس من البدو والأعراب، أناس في أطراف المدينة بعيدين عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يركبون إليه، يستعدوا فيركبوا من بعد الفجر، يركبوا حتى يصلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على بعد ساعات، على بعد ساعات من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلوا مع النبي العيد صلى الله عليه وسلم، وفي العيد يجتمع كل أحد، الكبار والصغار والنساء والحيض، حتى الحيض يجتمعنا في هذا اليوم وأصحاب الأعذار، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع، يفرحوا بالعيد، يكثرون سواد المسلمين، يفرحون بهذا العيد، ويبارك بعضهم بعضا ويهنئ بعضهم بعضا، يقولون تقبل الله منا ومنكم. فلما اجتمع الناس في صلاة العيد قال لهم صلى الله عليه وسلم لأهل البوادي، لأهل العوالي، للناس اللي جايين من بعيد، قال لهم صلى الله عليه وسلم: رخص لكم أن تصلوا في أماكنكم، رخص لكم أن تصلوا في مساجدكم، وإنا مجمعون، هنصلي الجمعة، إحنا هنصلي الجمعة، فيصليها أهل المدينة. ما ينفعش الناس يبقوا جايين بالراحلة ويصلون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهبوا إلى ديارهم فيذبحوا، ثم يعدوا العدة مرة ثانية للرجوع. ما ينفعش، ما ينفعش، وكانت ديارهم بعيدة. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العوالي، للبعيدين عن مدينة، للذين يسكنون في أطرافها في شرقها وغربها، للذين يسكنون بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تحقق في هذا اليوم أن اجتمع الناس وهنأ الناس بعضهم بعضا وسمعوا موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق القصد بإذن الله في يوم عظيم أيها الأحبة، في يوم عيد النحر، ذلك اليوم الذي هو خير الأيام عند الله، يهنئ المسلمون بعضهم بعضا، وفي هذا اليوم أعمال عظيمة كبيرة لها فضل عند الله عز وجل، نذكرها فيما يلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وكل عام وأنتم بخير. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أحبتي في الله، في هذا اليوم يسن للمسلمين سنة أبيهم إبراهيم، ذبح الضحايا والهدايا، يتشبه فيها بالحجاج. الحجاج اليوم يرمون ويحلقون ويطوفون ويذبحون، أربع أعمال، أربعة أعمال، ويذبحون هداياهم وضحاياهم في هذا اليوم العظيم الذي حج فيه سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق هديه وكان مفردا، ساق هديه وكان مفردا لم يكن قارنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في العام العاشر، لم يحج في العام الثامن، لم يحج إلا حجة واحدة صلى الله عليه وسلم، ما حج في الإسلام إلا حجة واحدة، هي تلك الحجة التي كانت في السنة العاشرة، ما حج في العام الثامن الذي دخل فيه مكة، حتى لا يقال غصب محمد أهل مكة صلى الله وسلم وبارك عليه، حتى لا يقال غلب الناس على الحج وحج إلى البيت الحرام بالقوة والغصب وكان معه الجيش. ما أراد هذا صلى الله عليه وسلم، وإنما لحكمة يعلمها الله اعتمر ثم رجع إلى مدينته، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يبشر أمة الإسلام بأنها ستمتد شرقا وغربا، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السورة التي قرأناها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يا رسول الله ستفرح، يا رسول الله ستكثر أمتك، سينصرك الله عز وجل نصرا عزيزا مؤزرا. غير سورة الفتح التي نزلت سنة 6 حين عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ولم يعتمر، إنما سورة النصر، واسمها سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح نزلت على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما بين الفتح وما بين حجة الوداع، يعني يقال في العام الثامن أو في العام التاسع نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام العاشر الذي حج فيه سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم نزلت آية أعظم وآية أكبر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت سنة 10 في حجة الوداع. لماذا لم يحج في العام التاسع؟ أرسل أبا بكر الصديق رضي الله عنه، أرسل أبا بكر ليطهر الحرم حتى لا يختلط حج الإسلام بحج الجاهلية. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج الحجة الأخيرة، الحجة الأخيرة سيعلم الناس فيها أصول الإسلام، حجة الإسلام، فتكون نقية لا شية فيها، تكون نقية لا جاهلية فيها. فأرسل أبا بكر على رأس الناس يحج بالناس في العام التاسع، ونزلت سورة التوبة بعدما خرج أبو بكر، فأرسل خلفه علي. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: أرسل أبو بكر مؤذنين، مؤذنين في كل مكان يؤذنون في الناس، وكنت ممن أذن في منى، كنت ممن أذن في منى، أمرني أن أقول للناس: لا يحج بعد اليوم إلى البيت مشرك ولا عريان، لا يحج بعد اليوم مشرك، لا يحج جاهل ولا يحج إنسان غير مسلم، هذا البيت بيت الإسلام، هذا البيت أحبتي في الله بيت الله عز وجل، وهو أول بيت وضع في الأرض، لا يشرك بالله عند البيت، لا يصح أبدا بعد أن تبزغ شمس الإسلام وينتشر نور الإسلام أن يحج عند البيت جاهلي، أن يحج عند البيت رجل مشرك بالله، لا يصح أحبتي في الله أن يرتكب المحرم عند البيت. فأذن ألا يحج إلى البيت مشرك بعد هذا العام، ونزلت سورة براءة، براءة من المشركين، لا يذهبوا إلى الحج بعد هذا أبدا ولا يحق لهم، لأن هذه كعبة الله، كعبة المسلمين، كعبة الإسلام يا عباد الله، لكل دين أماكنه المقدسة لا يسمحون فيها لغير أهله، كذلك كعبة الله أولى، بيت الله أولى، أعظم بيت وضع في الأرض. في هذا اليوم أيها الأحبة نضحي سنة أبينا إبراهيم، من كان مضحيا فسوف يضحي بعد هذه الصلاة، بعد هذه الخطبة، من ضحى قبل هذا، من ذبح قبل هذه الساعة، من ذبح قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة ليست أضحية، وأجر الأضحية أعظم، أجر الأضحية أعظم لأنها هي السنة، من ذبح قبل هذه الساعة فهي صدقة مقبولة إن شاء الله. فأما من أراد أن يضحي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة أبينا إبراهيم عن إسماعيل، ذلك الكبش الذي نزل من السماء، أضحية الله، سنة الله في أنبيائه جميعاً، الأضحية ضحى بها كل الأنبياء، سنة الأنبياء جميعاً، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان مضحياً فلتكن بعد الصلاة. كيف نقسمها؟ قسمها كيف ما شئت، أعطي أكثرها للفقراء، أعطي أكثرها للمحتاجين والأقارب، أعطي للأقارب ما تحب، ألف بها قلوب الناس، اجمع الناس على العزائم والولائم وأطعمهم من هذه الأضحية، لكن لا تبع منها شيئا، لا تبع منها شعرا ولا تبع منها جلدا، لا تعطي منها شيئا بأجر، لا للجزار ولا لغيره، لا تعطي منها شيئا بأجر، إنما تصدق بها كلها إن شئت، كلها ينفع للفقراء؟ نعم جميعها ينفع للفقراء، 50% الفقراء؟ نعم، الثلث والثلث والثلث هذا مشهور عن الشافعي. أما سنة حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه فقد ضحى بأكثرها. سبحان الله، نأكل كل هذا اللحم وإخوان لنا جوعى وإخوان لنا محتاجون، رقيق القلب، رقيق الطبع، حبيب الناس، حبيب الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينسى فقيرا في هذا اليوم، عيد على الناس وكان يمشي في الطرقات يمسح رؤوس الأيتام، يعطيهم من ملابسه، يعطيهم من دراهمه، يعطيهم من بسمته، من وجهه صلى الله عليه وسلم. وقد تكون البسمة في هذا اليوم والكلمة الطيبة في هذا اليوم خير من أي صدقة، تقبل الله مني ومنكم في هذا اليوم العظيم، ونسأل الله أن يجعله عيدا على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تعيد هذا العيد على أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للأحياء والأموات، اللهم اغفر للأحياء والأموات، اللهم اغفر لمن فارقنا قريبا، اللهم اغفر لمن فارقنا قريبا، اللهم اغفر لأهلنا أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمن عشقناه وأحببناه فيه، اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحقن دماء المسلمين أجمعين، اللهم احقن دماء المسلمين أجمعين. اللهم أسعدنا بهذا العيد، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اجعل هذا اليوم سعيدا على المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم باركه لنا وأخلصه لنا وصبحنا بكل خير، صبحنا على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح الشاكرين المنعمين، صباح السعداء يا أرحم الراحمين. اجعل هذا العيد عيدا على أمة الإسلام أجمعين. اللهم صبحنا بكل خير، واعتق رقابنا ورقاب المسلمين يا أرحم الراحمين، وارحمنا واغفر لنا وتب علينا واهدنا، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.